بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: كتاب حد القذف. شرط حد القاذف التكليف. شرط حد القاذف التكليف إلا السكران والاختيار، ويعزر المميز ولا يحد بقذف الولد وإن سفل. فالحر 80 والرقيق 40 والمقذوف الإحصان، وسبق في اللعان ولو شهد دون 4 بزنا حدوا في الأظهر. وكذا 4 نسوة وعبيد وكفرة على المذهب، ولو شهد واحد على إقراره فلا، ولو تقاذفا فليس تقاصا، ولو استقل المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع. بعد أن ذكر الشيخ حد الزنا، أخذ يتكلم بمسألة القذف في الزنا. ومعنى القذف معناه هنا الرمي، أن يرمي شخص شخصا في الزنا في معرض التعيير. ما معنى في معرض التعيين؟ هل مثلا لو جاء 4 عدول فشهدوا على إنسان بأنه زاني، عند ذلك هؤلاء يشهدون الحق ولا يعيرونه، بل يشهدون من أجل أن يقام عليه الحد. وكذلك الذي كان قد زنى واشتهر أمره بين الناس، أو أعلن أو أقر أو أقيم عليه الحد فتكلم الناس فيه، فهؤلاء لا يعتبرون من القذف. ولذلك كان أمر العرض أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، وعد القذف أن تتهم إنسانا بأنه قد ارتكب جريمة الزنا من الموبقات التي حرمها الله تبارك وتعالى. وعندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات، قال: وقذف المحصنات الغافلات. هذا شيء. والشيء الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن قذف المحصنة يحبط عمل مئة سنة. إذن هذا أمر عظيم، ولا فرق ما بين الرجل وما بين المرأة هنا. وقد سماه الفقهاء وسماه الله حدا من الحدود، لأن الحد مقدر ولأن الحد مانع، فلا يجوز لإنسان أن يتجاوز أمرا منعه الله سبحانه وتعالى. فربنا يقول: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن الإنسان الذي يتجاوز هذا فيتكلم بلسانه، وقال ربنا سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات. ولقد رمى المنافقون السيدة عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، المبرأة من السماء، قذفوها، فالله سبحانه وتعالى أنزل براءتها من السماء، وقذف كل إنسان سواء كان ذلك من المنافقين أو من غيرهم. كل إنسان كان القذف صريحا بالنسبة إليه، يعني عند ذلك قذف من أجل أن يسكت الناس وأن يحفظوا ألسنتهم عن أعراض الخلق. ولذلك هذا الحد، هل هو حد من حدود الله تبارك وتعالى؟ في الجملة نعم، لكن استيفاءه حقا لله أم حقا للإنسان؟ طبعا هو حق للإنسان. ولذلك نقول: من الممكن للإنسان أن يتنازل عن هذه العقوبة فلا يقام الحد على قاذفه، أما السارق إذا سرق منه فلا يمكن أن يتنازل عن عقوبة الحد، لأن الحق له المال، فله أن يسامح في المال المسروق. أما الحد فهو من حدود الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يقام. يعني هنالك أشياء حتى القتل، أولياء الدم من الممكن أن يتنازلوا عن ذلك إلى الدية أو إلى العفو مجانا. أما في بعض المسائل هنالك أمور تبقى لله سبحانه وتعالى، وضربنا عليها مثلا السرقة. وبين الشيخ أيضا، قد يقول الإنسان لإنسان آخر يا كافر، يستطيع هذا الإنسان الذي سب بكلمة الكفر أن يقول فلان كاذب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يستطيع أن يدرأ عن نفسه. لكن عندما يقول له يعني يا زاني مثلا، كيف يستطيع أن يرد عن نفسه وأنا لست بزاني؟ هذا لا يكفي، ولذلك اتهمه لوثه، ولذلك لا بد أن يقام عليه الحد. طبعا قال بدأ الشيخ فقال شرط حد القاذف التكليف. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف ولدا صغيرا ولا يكلف طبعا صبيا، يعني دون التمييز حتى المميز. لماذا؟ لأنه ما بدأ عليه التكليف. هذا لا يعني أننا لا نعزره، لا نضربه، لا نؤلمه، لا نفعل شيئا معه نمنعه من ذلك، فهذه وسيلة من وسائل التربية. أما أن نسمي ذلك حدا في حق الصبي فهذا لا يكون. ولقد يعني أدركنا وقتا كان الناس يحبون أن يسمعوا من أولادهم بسبب الجهل المسبات، يعني إذا سب الولد فكأنه يعني فعل شيئا جميلا، بينما الآن حتى الفسقة يريد أن يرسل ولده إلى مدرسة فيسر منه عندما يقول والله هذا الولد يحفظ سورة تبارك وياسين وأحاديث ويخطب خطوة صغيرة إلى غير ذلك من هذه الكلمات. إذن الحمد لله مسألة التربية عند الأولاد اختلفت في هذا الأمر، ولذلك لم نعد نسمع مثلا الأشياء التي فيها قذف على ألسنة الصغار ويضحك منها الكبار. هذا شيء تقريبا شبه انتهى من المجتمع، وكان كثيرا، ولذلك لا بد من التكليف. فلا حد على صبي، كذلك لا حد على مجنون، لأن المجنون ليس مكلف، والله سبحانه وتعالى رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. ولذلك إذا قالوا هذا ولد صغير من يتكلم عنه، هذا مجنون، ما من يسمع لقوله؟ قال إلا السكران. ودائما قلنا إن السكران دائما هذا متعد بسكره، مع أنه متعد بسكره نعاقبه على تعديه بسكره، ونعاقبه أيضا على ما يظهر على لسانه. قال والاختيار، فمن الممكن أن يقال إن فلان حد ولكنه بالإكراه، فهل يحد المكره؟ لا، لا يحد المكره، لأنه يقال إنه أجبر على هذا الكلام. وكذلك المكره لا يحد، لأننا نقول إن المكره على القتل كأنما جعل هذا المكره آلة سكينة يطعن بها ذلك الإنسان فيقتل، ولذلك يحاسب المكره على القتل. أما المكره على فعل القذف فلا يتصور أن إنسانا يأخذ بلسان إنسان مثلا ثم يقول له تكلم بهذا الكلام. قال ويعزر المميز. المميز طبعا عندنا الولد الصغير يبدأ من الرضيع في المهد، بعد ذلك يحرو، ثم بعد ذلك يميز. ومعنى المميز هو الذي يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده، ولذلك يقبل هذا الولد التأديب. فإذا تكلم الولد بشيء من القذف عند ذلك لا بد أن يقوم وليه بتأديبه. حتى إنكم لو زرتم مشفى المجانين أيضا فإن المجانين تراهم يخافون من إنسان هناك عن طريق الغريزة، يقوم أحيانا بضربهم وتأديبهم. فهؤلاء ليس عن طريق العقل لكن عن طريق الإيلام الذي يحصل في جسدهم فيصبحون يخافون منه. لذلك من الممكن أن يزجر المجنون وأن يزجر الصبي عن طريق الضرب مثلا. قال بعد ذلك: ولا يحد بقذف الولد وإن سفر. يعني عندنا أصل وعندنا فرع. الأصل أب، هذا إذا كان ذكر، أم إذا كانت أنثى، جد وجدة أيضا، الجد ذكر والجدة أنثى، هذا يسمى أصل. الابن ابن الابن ابن ابن الابن كيفما كان، إذا قذف الأصل الفرع فهل قلنا إذا قتله لا يقتل به؟ لماذا؟ لأنه كان سببا لوجوده فلا يكون سببا لإعدامه. ولذلك كما أنه لا يقتل به كذلك لا يحد بقذفه. بعد ذلك بين الشيخ شيئا، ننتبه إلى مسألة أخرى: إذا تعلق قذف الأصل للفرع بشيء آخر هذه مشكلة. معنى ذلك الآخر سيأخذ الحق. مثلا رجل قال لولده الذي ينتسب إليه: أنت ولد زنا، مثلا ابن حرام كذا كما يقول الناس، مثلا أحيانا يغضب من ولده فيقول له هذا، عندما أو يقول له مثلا أنت مالك من ظهري مثلا، هذا في بعض الناس يتكلم في العامية. هذا ماذا يوجد فيه؟ صحيح وتكلم عن الولد، لكن من اتهم؟ اتهم الأم، واتهامه للأم كان قاذفا لهذه الأم. لذلك الزوجة من الممكن أن تطالب بحد القذف من زوجها، لأنه عندما قال لولده أنت ابن زنا مثلا، معنى ذلك دفي تهمة لمن؟ لأمه. صحيح ولم يحد بقذف هذا الإنسان بقذف ولده، لكنه سيحد في مسألة أمه. هذا يعني ينبغي علينا أن ننتبه. أحيانا الإنسان يحد يعني يقذف أصله دون أن يشعر، ولو كان هذه المسألة فيها تعليم. أنت ابن فلان، فماذا يقول؟ إن صدقت الوالدة. شو إن صدقت الوالدة؟ كل واحد منا ينبغي عليه أن يحترم أصله وأن لا يعرض، هذا تعريض بالأم. من الممكن أن أمه أن يعني تلتقي بغير أبيه، فمن الممكن هو يقول عن نفسه أن يكون ابن حلال أو ابن حرام، مثلا ابن زنا أو ابن نسب صحيح. هذا أيضا من الأخطاء الذي يقع فيه. قد يقول قائل: لو كان الإنسان دون أن يسمعه أحد وكان في خلوة وقذف إنسان، هذه في خلوة لا يسمعه إلا الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما الحكم؟ إذا كان في خلوة وتكلم هذا كذب صحيح، لأنه يتكلم عن إنسان بشيء لم يكن هذا الإنسان متصفا به على الإطلاق. لكن تكلم بهذا أم لم يتكلم؟ لو أراد الآن أن يتوب إلى الله، هل يتوب من قذف أم من كذب؟ الواقع عندما قال فلان ابن زنا وهذا كذب، هذا كذب بينه وبين نفسه، ولو نطق أو أصر في قلبه على ذلك الأمر، نقول هذه لم تكن كبيرة موجبة للحد، وإنما هي كذب كذبه هذا الإنسان، وهو طبعا وخلوته بينه وبين نفسه لا تكون مفسدة. لأننا ماذا قلنا في تعريف الحد؟ هو تعيير شخص شخصا بالزنا، هو رمي شخص شخصا بالزنا. وهنا وعندما يقال أمام الناس فيريد أن يدافع عن عرضه الذي قال بينه وبين نفسه هذا الكلام، هل آذى؟ هل قال أمام الناس؟ هل سمعه أحد؟ لا يوجد إيذاء في هذه المرحلة. ولذلك إذا كنا نتكلم عن العقوبة فالعقوبة إنما تكون في الآخرة عن هذا الكذب الذي كذب فيه في لسانه، ثم بعد ذلك لم يحدث فيه أي ضرر على الإطلاق. أحيانا يدرك أدنى من ذلك، بعض العلماء يقول يدرك هذا الملائكة، يعني ما يلفظ من حافظان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لمن صار في نفسه همة أن يتكلم. لكن في الواقع إذا لم تترجم لا تصبح حداد، ما تكلم بها ولو عزم على هذا الفعل فإن الأمر إنما يكون بالتطبيق، مجرد ما خرجت هذه الكلمة أمام الناس عند ذلك يسمى قذف. هذا كل ما يتعلق بالقذف من حيث الاتهام. طبعا أي الكلمات القذف كثيرة ومعروفة ولا حاجة لنا أن نتكلم فيها أحيانا، ولكن ربما تختلف باختلاف البلاد، وربما تكون الكلمة في بلد هي أشنع من كلمة. مثلا في بلادنا قول الإنسان يا زانية بامرأة وهي ليست زانية هذا قذف، حتى ولو كانت زانية جدلا، وهو عندما يكون واحد فهو من الشهود الذين شهدوا يريد أن يتهمها بالزنا، أي إما أن تأتي بأربعة شهود وإما أن يقام عليه هذا المتكلم حال القذف. مثلها مثلا كلمة يا قحبة، مثلا يا ابن كذا يا ابن كذا، أي في بلاد أخرى بالمغرب مثلا كلمة القحبة أشد بكثير من كلمة الزنا في بلادنا يا زانية، ويعني تكلم في هذا. كلمة أحيانا يعني ابن حرام أحيانا فيها معنى التعريض، إما أن يقصد بذلك الزنا وإما أن يقصد أن والده يغذيه في الحرام، يعني معنى ذلك والده يعمل عملا بالرشوة بالحرام بالسرقة ثم بعد ذلك يتغذى هو وأمه فنبت جسمه من حرام. إذا كان يريد هذا هذا أخف من مسألة الزانية، تحتمل هذه المسألة شيئا آخر، ادرأوا الحدود بالشبهة. طبعا إذا بينت تلك الشبهة، إذا ثبت حد القذف لدى الحاكم، طبعا رفع المقذوف أمره إلى الحاكم فقال فلان قذفني فما عقوبته؟ قال فالحر 80، أي 80 جلدة. أما الرقيق ربنا سبحانه وتعالى جعل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، كم العقوبة تكون؟ 40. فالحر 80 والرقيق 40. كيفما كان الرقيق بأي صفة من الصفات، مكاتب مدبر مبعض أم ولد، كيفما كان فإنما عقوبته 40، عقنا عبدا خالصا 40. قال والمقذوف يعني قال فالحر 80 والرقيق 40، بعد ذلك قال والمقذوف يعني وشرط المقذوف، لابد أن يكون هنالك. صار عندنا بدأ في مسألة القاذف عن المقذوف ما هي صفاته حتى يحد فيه. إذن قال والمقذوف يعني وشرط المقذوف الإحصان، إذا كان الإحصان أي كون الإنسان الذي يقذف محصنا، معنى ذلك محصنا أي قال ربنا سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات، معنى ذلك هؤلاء اللواتي لم يتهمن بزنا. أما عندما نقول نحن والله يتكلم عن إنسان اتهم في الزنا أعرض كذا تكلم أمام الناس، بعض الناس يتفاخر أحيانا يجلس في مجلس من المجالس فعلنا وفعلنا وفعلنا وفعلنا حتى بعد التوبة إلى الله عز وجل، الله تاب عليك وستر عليك، فلماذا تقر أمام الناس؟ فقال الناس عنه كذا، وما قالوا؟ قالوا نقلا عنه إنه فعل كذا. إذا كنت تخاف من التعيير فهذا الذي يعير نفسه أمام الناس أي قذف الله، هو يعير نفسه، فيقول القاذف أنا ما قذفته وإنما أنقل كلامه، والدليل على ذلك في 100 شاهد على أنه يتكلم أمام الناس. وسبق في اللعان، طبعا عندما نقول نحن يعني ما معنى هذه كلمة محصن؟ قال ولو شهد دون 4 بزنا حدوا في الأظهر. نحن نطلب دليل للزنا أن يشهد 4 شهود عدول، جاء 3 2 1 فشهد بالزنا، نقول له إما أن تأتي ببقية 4 وإما أن يقام عليك الحد، هذا بالدرجة الأولى، نسمع لشهادته وننتظر شهادة البقية، فإذا لم يأتي البقية يحد كل واحد شهد بالزنا كم؟ 40. فمرة في زمن الصحابة، وقد تكلمنا هذا في رمضان، أن بعض الصحابة أو بعض شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا، وهذا شيء موجود في صحيح البخاري. وعندما شهدوا عليه بالزنا، طبعا قد يكون الشبهة التي درأت عنه الحد هو بالعكس، هو لا يقول إنه زان، بل إنه يقول إن الذي كان معه زوجة مثلا أو أمة، فهذا مما يدرأ عنه الحد. بعض الناس تخلف، عندما تخلف بعض الناس وكان فيهم يعني بعض الرجالات من الأتقياء الصالحين الكبار في المجتمع، فعندما تخلف واحد من هؤلاء الأربعة ولم يدلي بشهادته، وكانوا قد اتفقوا على أن يدلوا بالشهادة، واحد منهم تلكأ أو مثلا كانت شهادته لا تصلح، عند ذلك أقام سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى على هؤلاء الشهود حتى القذف. رأى الصحابة وجمع الصحابة كلهم رأوا ذلك، وأن سيدنا عمر قذف رجالا لهم أهمية في المجتمع، وذلك لأنهم لم يستوفوا الأربع، هم عندما قدموا أربع، لا يظن الواحد منهم أنه يكون قاذفا، بل يعلم أن كل واحد دخل إلى سيدنا عمر شاهدا، لكن واحد لم يشهد، فاضطر سيدنا عمر تحقيقا للعدالة وتحقيقا لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر يريده الله تبارك وتعالى فقد يكون. طبعا لا نستطيع أن نثبت شيئا لم يثبت بالواقعة بالشهود ولم يثبت بالإقرار، طبعا لأن المغيرة أنكر هذا الأمر. حتى الناس عند ذلك لو شهد ثلاثة يقولوا بعد ذلك هؤلاء صلحاء وهؤلاء أتقياء، لا، إذا لم مهما كانت مرتبتهم إذا لم يتمموا الأربعة فلا بد أن يعني يقام عليهم حد الزنا. في الواقع هؤلاء عندما جاءوا شاهدين، ما جاءوا هاتكين للأعراض، وهم يعلمون ذلك الأمر، لكن هذه المسألة قاعدة، إذا شهد دون الأربعة عند ذلك ماذا نقول؟ نقول لابد أن يقام عليهم حد القذف. لقد مر معنا نحن إذا شهد أربعة بأن الحد قائم، لكن شهدت النساء بأن هذه المرأة ما هي عذراء، عند ذلك أي لم تؤتى بمسألة الزنا، عند ذلك لا هم يحدون ولا المزني الزاني أو الزانية، عند ذلك يقام عليها الحد لأننا ندرأ الحد بالشبهة. قال وكذا أربع نسوة وعبيد، نحن أربع شهود، بدنا أربع شهود رجال، لو شهد أربع نسوة قذف، لو شهد أربع عبيد، أربعة عبيد مثلا، شهد هؤلاء الأربع ماذا نفعل؟ عند ذلك العبيد شرط الذي يقذف أن يكون كاملا يعني حرا، والعبد ليس من هؤلاء، فلو شهدوا أيضا عند ذلك لا نقبل بشهادة، شهد أربعة من الكفرة كذلك لا نقبل بشهادتهم، بل يحد النساء ويحد العبيد ويحد الكفرة ولو بلغوا أكثر من أربعة. فلقد نزلت صفتهم منزلة، يعني نزول الصفة نزلت بمنزلة نقص العدد. فالنسوة الله سبحانه وتعالى في آية الدين إذا كانت مسألة مالية قال فرجل وامرأتان، فجعل المرأتين مقابل الرجل، هنا لو شهد يعني ثماني نساء لا حد، لا علاقة لهم في هذه المسألة لأنها لا تثبت الحدود بالنساء. كذلك العبيد الأصل أن يشهد الأحرار، كذلك الكفرة الأصل أن يشهد يعني حتى ولو كانوا من أهل الذمة، أما أن يشهد أهل الذمة على أهل الذمة هذه مسألة أخرى. نعم، ولو شهد واحد على إقراره فلا. ما معنى هذا؟ شهد رجل على فلان أنه قال كان يجلس في المجلس الفلاني وقال عندما كنت في المنطقة الفلانية زنيت مثلا، هكذا قال، فقال هو يقول كذا، هذا ناقل للقول أم لا؟ ناقل للقول فقط، فلا يقام عليه الحد. ولو تقاذفا، فليس تقاصا. فلان قال لفلان مثلا يا ابن الفاعله يا ابن كذا، يعني في هذه الحاله، في هذه الحاله هذا قذف ام لا قذف؟ رد عليه الثاني فقال بل انت كذا، هذا قذف هذا وهذا قذف هذا، نقيم حد القذف على هذا وحد القذف على هذا. يعني لا يوجد تقاص، لانه نحن التقاص مو مساله الدين الان، نحن لا نعرف التساوي، فالقاذف والمقذوف في القوه في الضعف في الجنايه يختلف هذا عن هذا. ولو استقل المقذوف بالاستيفاء لم يقع الموقع، استطاع المقذوف بقوه عنده ان يربط القاذف وان يجلده 80 جلدة، عند ذلك هل وقع موقعا صحيحا؟ لا، نتركه، والإمام لا بد أن يعيد هذا القذف، لأن هذا من صلاحية الإمام وليس من صلاحية الناس، لم يقع ذلك الموقع. وإن كان يجوز للمسبوب سبها، يجوز للمسبوب أن يسب الساب، لأن الله عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثل. أما لا يجوز له أن يتعدى على أبيه وعلى أمه، لأن هذا يسبك لأنت، أما أنت سب أباه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل، يقول له أبوك كذا، يقول له 60 أبوك. ما شو صار؟ من الذي تسبب في مسبة أبيه؟ طبعا مباشرة ما حد، لا أحد من الناس يسب والديه، لكن يسب أبا الناس، فعند ذلك يردون عليه بمسبة، فهذا لعن والده بشكل غير مباشر. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أحيانا مسبة ولو بأي كلمة كانت، يعني ولو كانت بغضب، ما بين حدث هذا حتى بين نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يعني زينب لما سبت عائشة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يعني انتقمي منها سبيها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال دونك فانتصري، فأقبلت عليها تريد أن تتكلم، الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يجري ذلك على لسانها، قال فيبس لسانها مطبع عند ذلك، لا يريد الله تبقى يعني هذه المرأة يعني مبرأة من هذا الأمر، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه إنما يريد العدد. يعني طبعا هذه المسبة ليست فيها قذف، ليست فيها كبيرة. نعم. ولذلك سيدنا الصديق رضي الله عنه كان مرة يسبه بعض الناس وهو يتحمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك ويساب، لكن عندما جاء الصديق فحسب الصديق أنه يريد منه أن يسب، عند ذلك تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لما؟ قال لقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تدافع عن سيدنا جبريل، وعندما ظن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن النبي يريد منه أن يرد عليهم من أجل أن يعني يتساوى، ارتفعت الملائكة، فكان يريد أن يبقى ذلك الأمر. طبعا هذا مثلا مثل واحد عبد الثاني، يا أنت ما بتفهم، يا ظالم، يا أحمق، يا كذا، يعني يا بخيل، يا هذا النوع من المسبات، هذا الذي نريده حتى لا يتصور بعض الناس الكلام أكثر من ذلك. ومن هنا يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم، وهذا لا يسمى قذف، يعني بأي شيء ظلمه يدعو عليه. لذلك قال دعوة المظلوم رفعت حتى صارت يعني فوق الله، قال وعزتي وجلالي، يقول الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين. إذن لا بد من هذا الأمر، لذلك لا يزال المظلوم يشتم الظالم وينقصه حتى يستوفي ذلك الحق الذي له. هذا ننتهي من حد القذف، ثم بعد ذلك ننتقل إلى حد السرقة، والحمد